السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما نسعد بذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا إننا نسعد بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربي سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول بإخواني الذين يبذلون ما يجهد لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وشكر الله مساعيهم ووفقهم لكل خير. وكذلك مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، سلمهم الله وسددهم ووفقهم أينما يكونون وحيثما يكونون. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل قائلا: ما حكم استعمال حشوات الوجه للتجميل في مجال طب الأسنان؟ حشوات الوجه، ما أدري ما حشوات الوجه. حشو الأسنان يختلف عن حشوات الوجه. بارك الله فيكم يا من قدوتكم أمهات المؤمنين، يا من قدوتكن أمهات المؤمنين. التأمين على الحياة لا يجوز فيما أرى والله أعلم للغرر من ناحية، والاستثمار البنوك في والاستثمار الأموال في البنوك الربوية والله أعلم. حكما يقول بفوائد الأحجار الكريمة، سؤال قطع: أنت تصل صلاة أسابيع وصلى الصلاة مقبولة؟ نسأل الله القبول، عليه إعادة الصلوات التي فاتته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. تاريخ البس مش مضبوط. واحد، شكرا. حشوات الوجه وحقن لمواد تحت الوجه لتعديل عيوب منه للتجميل، إذا كان وصولا إلى ما عليه عموم بني آدم فلا بأس، ودعني أسأل أهل الاختصاص. يقول: عندي شطة مقفولة لأدفع مية مع السكان. طبعا تدفع مية مع السكان يعني إذا سمحوك، على حسب الاتفاق المبرم بينكم. قد تكون هناك ماسورة تسرب ولا أي شيء. صحة حديث: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. في سنده بعض المقال. هل تجزي الشاة الواحدة عن الصبي في العقيقة؟ كلا، بل يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. حكم شهادة المسلسلات التاريخية، مسلسل عثمان ونهضة السلاحقة؟ أنا لم أشاهدها ولا أعرف محتواها بالضبط. شخص ضاع له مال، حكم شراء سيارة من مصادرات الجمارك لا بأس، لا خرجت تماما من عهدة صاحبها. حكم الضفر بما أخذ كرسوم مرافقين، لا أستطيع أن أقول لك، لا أستطيع أن أقول لك ما تريد. هل يأثم من أفطر يوم القضاء عمدا؟ لا يأثم عليه الإعادة، يعني كان يقضي يوما من رمضان وأفطر في يوم، في اليوم الذي يقضيه يعيد اليوم. ما حكم فيزة المشتريات؟ الموظفين إذا كان سيسدد في فترة السماح فلا بأس. إمامة الصبي الذي المميز الذي تجاوز 7 سنوات إذا كان متقنا للصلاة زادت إمامته، وقد أما عمر بن أبي سلمة وعمره 6 سنوات، عمرو بن أبي سلمة وعمره 6 سنوات إلى 8 سنوات. الله يوفقنا إياكم يا أبهام وأبنائنا وأبنائكم. زوجة سبت زوجها بأمها وأبيها أن مولدتها وقد نصحها كثيرا لا تفعل ولكن دون جدوى. أولا ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في فسوق. وعنك معها تصرف التصرف الذي يناسب المقام. التي تخافون نشوزهن فأذوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. هل العقيقة على الكبير مشروعة إذا لم يكن وقع عنه في الصغار جازت العقيقة عنه في الكبر؟ الحديث الغلام مرتهن بعقيقته أي محبوس عن خير كان سيحل به، فإذا وقع عنه وصله هذا الخير. قد عقد مسيرين عن نفسي عند الكبر، حديث إن سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها عند الله لا يثبت، سورة تبارك. هل يجوز أن ألقي السلام على بعض المسلمين وفيهم نصراني؟ نعم يجوز ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على مجلس فيه مشركون عبدة أوثان ومسلمون ويهود، فسلم عليهم. والصلاة في مسجد فيه كثير من البدع في بلد علماني. لا تترك الجماعة، إن وجدت مسجدا أفضل صلي فيه وإن لم تجد لا تترك الجماعة. ودل على عدم ترك الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وأيضا لما حوصل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه جاءه الناس وقالوا يا إمام إنك إمام ويؤم المسجد أهل فتنة أو إمام فتنة، فنصلي وراءه وأنت محصور كان محاصرا. قال الصلاة من خير أعمال الناس، يعني صلوا معهم. إذا صلى غدا إن شاء الله الجمعة ولا زالت صلاة في ذمته صلاة تقبل، صلي وبعد ذلك يقضي ما قد فات. أجبناك وفقك الله. التكلف في القراءة بالمقامات لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل ثبت أن الغريق شهيد؟ في بعض الروايات وتحتاج إلى تحرير، المطعون شهيد والمقتول شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بجنب شهيدة. في رواية الغريق شهيد ورواية الحريق شهيد، محتاج دراسة متأنية للفظين. هل يجب على الرجل المطلق أن ينفق على أولاده الصغار إذا كانت طليقته غنية والأولاد عندها؟ نعم، الأولاد أولاده تنفق عليهم وإن كان أبوها ملك. عبد الرحمن، هل تجوز الصدقة على الوالد من مال الزوج؟ صدقة من مال الزوج يلزم استئذان الزوج، يلزم استئذان الزوج. ما حكم الصلاة وراء إمام لا يزيد أحكام القراءة؟ يعني كنت تقصد أحكام التجويد من الندود والغنن ونحو ذلك، فالصلاة جائزة وغيره أولى. ادخر المال عفوا، يقول التاريخ ايضا ما زال غلطا، ادخر مالا لزواج بناته لكن معاشه لا يكفي المصاريف، هل يجوز ان ينفق على اولاده من زكاة هذا المال؟ لا، ما المال كيف ينفق من ماله؟ يخرج من ماله زكاة على أولاده، والأولاد يلزمه الإنفاق عليهم. حكم فوائد المجلس الحسبي لأيتام أمهم لا تعمل وأن تجب فيه الزكاة؟ حكم فوائد المجلس الحسبي لأيتام أمهم لا تعمل وأن تجب فيه، حكم فوائد المجلس الحسبي لأيتام أمهم كانوا سيضيعوا والمأخوذ من المجلس الحسبي لا يكفيهم، ماذا سيصنعون؟ بس السؤال مقطوع عندهم. حكم النشطات الجنسية، لا بأس ما لم تكن مضرة، فالتداوي لتقوية الباءة لا بأس به إذا لم يكن مضرا. هل يجوز أن أبكر في صلاة الجمعة علما أنني مريض بالسلس؟ يعني إذا كنت ستؤذي الناس أو تؤذي المسجد لا تذهب، إذا كنت لن تؤذي المسجد ولا الناس جاز التبكير. هل الأذان والإقامة عليهما تجري عليهما أحكام التجويد؟ لا، أحكام التجويد لا تجري على الأذان ولا على الإقامة. الاشتراك في التأمين لغير الموظف بالتأمينات لصرف معاش بعد سن 60، اشتراك في التأمين لغير الموظف بالتأمينات لصرف معاش بعد سن 60، أنصحك بعدم ذلك، هذا أنت مختارا. حكم الدعاء برفقة النبي صلى الله عليه وسلم، برفقة النبي للنساء، المرأة تقول اللهم احشرني مع النبي عليه السلام، أو تقول اللهم زوجني النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة، لا أعلم فيه شيئا. لو كنت عقدت عن ابني بكبش واحد من 4 سنين، هل أوقع واحد فقط الآن؟ نعم، أوقع واحد. لو الزوج ظروفه صعبة وزوجتها تولد، فيجوز الزوجة تدفع فلوس العملية من زكاة مالها؟ لا لا، سلمه المال إذا كان فقيرا على رأي، هناك رأي فقهي في جواز إخراج المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا. ويتدل قائله بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه وعن زوجها ما أرادت أن تتصدق، فقال ابن مسعود وليس الحديث بواضح فيها لي زكاة أو صدقة، قال ابن مسعود أنا وأولادك حق من تصدقت عليهم. دابت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، حق من تصدقت عليهم. فاستدل به بعض أهل العلم على جواز الصدقة على الزوج إذا كان فقيرا، أخرج الزكاة له إذا كان فقيرا. وعندنا أمر قوي به هذا الرأي، ألا وهو أن الزوجة لا يلزمها الإنفاق على زوجها. وأيضا قد قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، من المعلوم أن الفقراء هم الذين لا يلزم الشخص بالإنفاق عليهم، الفقراء الذين لا يلزم الشخص بالإنفاق عليهم. فعلى هذا يجوز للمرأة أن تخرج الزكاة لزوجها تسلم المال. وبارك الله فيك يا شيخ إيهاب وسلمك الله. صحة حديث من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف أوصم من فتنة الدجال ثابت وصحيح. قد وردت رواية من آخر سورة الكهف رواية شاذة، ورواية مطلقة من سورة الكهف شاذة أيضا، إنما الصواب من أول سورة الكهف. متزوج باثنتين هو واحدة منهما أصيب بكورونا، هل يعمل الحجر الصحي عند المريضة دون إذن الأخرى؟ عندما يشفيه من مرضه طبعا يعمل الحجر الصحي بعيدا عن الزوجة المعافاة التي عافاها الله، سواء عند الأخرى أو ليس عند الأخرى، محبوس أصلا حتى المشاكل في هذا مريض كورونا. لكن عموما لا يقضي تلك الأيام للأخرى، أنه مريض محبوس في غرفة مستقلة، أو أنه زوجات مصابين بالكورونا في مكان واحد كان يحصل استمتاع بينهما يقضي للأخرى. إذا كان في غرفة مستقلة وزوجات المريضة في غرفة مستقلة أخرى فلا تقبل أيام، أما إن كان معا في غرفة واحدة ويحصل استئناس واستمتاع يقضي إذا عوفي، وإذا ما تسامح الزوجة الثانية سيصنع. هل يجوز رسم الأشخاص؟ لا يجوز رسم ذوات الأرواح إلا لضرورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنا مصورون. حكم اشتراء منتجات من أشخاص يحضرونها بعضوية في شركات تعمل بالتسويق الشبكي. المهم أنت بائع ومشتري تشتري أنت كيف شئت، هم نظامهم مع بعض يتحملون الإثم بين يديه، لكن الذي يبيع لي الآن سلعة معلومة لدي وثمنها مناسب لي اشتري، علي أنا مشكلة ذات ليست مسروقة. دخلها وسواس ودخلت في دوامة لا أعرف كيف أخرج منها، ممكن ساعدني؟ قل يا رب أنقذني. هرب ثم نجيب المضطر إذا دعا، إذا مسكم الضلوع في البحر ظل من تدعون إلا إياه. عند قضاء الصلوات الفوائت من سنين عديدة تجزى عن صلاة السنة؟ صلاة السنة ليست واجبة عليك، ليست واجبة عليك، صلاة السنة ليست بواجبة عليك. من واجب عليك أن تقضي ما فاتك، توضيح حكم مشروع إحلال. ما زلت بصدد البحث في مسألة تجديد السيارات القديمة، ما زلت أنتظر صورة العقد بارك الله فيك. لو عندك صورة لهذا العقد من الممكن أن ترسله إلي تفضلا منك حتى نطلع عليها. هل من سب الصحابة يكفر؟ مرتكب لكبيرة. إذا طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد أن برأها الله وقال إنه إنها فعلت وفعلت الشيء التي برأها الله منها يكفر لجحوده بكتاب الله، لجحوده لكتاب الله. الحكم بغير ما أنزل الله يشمل عامة الخلق، يعني إذا أذنبت أو رأيت نفسي أنني على حق، فكان الحكم عكس ذلك الأقع في الكفر. لا، لا تقع في الكفر، هذه مسائل اجتهادية. ما هي ذوات الأرواح؟ الأشياء التي فيها الروح كبني آدم والحيوانات. نعم، ما سبب تأخذ زواجي وعدم استقبالي بالعمل وانحصار رزقي؟ ما سبب تأخذ زواجي وعدم استقبالي بالعمل؟ أولا استغفر الله والتمس الأسباب الصحيحة. أسئلة طويلة اختصرها. شيخ سيد مستر الأسئلة طويلة يا شيخ سيد، يا شربيني ارحم شوية يا شيخ سيد يا شربيني، الله يغفر لنا ولك. حكم ترتيب الصور في الصلاة، ترتيب الصور بالسين ليست بالصاد، يعني يصلي مثلا بعد الفاتحة يقرأ الركعة الأولى بصورة الناس وفي الثانية بصورة الإخلاص، لا بأس، والأولى الترتيب، لكن لا بأس، لأن النبي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل في صلاة الليل فقرأ بالفاتحة ثم بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. هل الميت يشعر بمن يزوره في قبره؟ هل الميت يشعر بمن يزوره في قبره؟ أو قريب الوفاة قد يكون شيء من هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أن يسمع قرآن عليهم، ولقول عمر بن العاص إذا مت فاجلس عند قبري قدر أن تنحر جزور ويقسم الأعمال لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. بعد ذلك أنك لا تدري ما أحدث بعدك. أسأل عن كيفية زكاة الخشب. إذا كنت تاجرا للأخشاب فزكاتك زكاة عروض التجارة، بارك الله فيك. تقول بنتي كانت مخطوبة لواحد بخيل وأسابته، هل كده افترضت عليه؟ لا، الله سبحانه، لا تأسم. زوجي حلف علي بالطلاق لو ذهبت لمكان أكون طالق، هذه لقتي ذهبت وهو الآن يقول كان تهديد. عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. سأل يسأل هل اشترط الداعية والشيخ أن يلبس أمامه القميص أم أنها الطريقة؟ لا يشترط طبعا. من قال أنه يشترط؟ لا يشترط، لكن لا تلبس بنطلون ضيق، بنطلون ضيق يجسد القبل والدبر، تمشي يعني عياذا بالله قليل الحياء، يعني العزيزة جسمك مجسم وسواءك مجسمة، يعني ما يليق بالشخص الطيب الصالح يمشي هو كذا. إذا قدر أن لبست بنطلون شيء سابق ساتر العورة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هل يجوز قول أقيم الليل سنة فقط لا أدعو الله أن يرزقني؟ بس التنطع في الأسئلة، كون الشخص يصلي وأرجو ثواب الله وأرجو الرزق الحلال الطيب لا بأس بذلك، لهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يسأله من يفعل وما يذكر اسم الله فهي من معلومات يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه لا تؤدي المعنى. إذا وضعت دواء دهن على رأس مستخلصا يلفزين أمور أخرى ثم توضأ لا بأس، لا بأس بذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد شعره يوم 25 للقاعدة، والتلبيد ضم الشعر بعضه إلى بعض بشيء يشبه اللباد الحج، وبقي على ذلك إلى 10 من ذي الحجة، وكان مع ذلك يتوضأ عليه صلوات الله وسلامه. ماذا أفعل إن فاتتني التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؟ أقضيها إذا انتهى الإمام. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا رأي الأئمة الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية، خلاف الحنابلة الذين عملوا بأثر ابن عمر أنه كان لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة. أما الجمهور استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإن كان قد حدث بينهم بعض الاختلاف، فاثنان منهم يقولان نقضيه كما فات، واحد من الأئمة يقول نقضيه نسقا، الله أكبر الله أكبر دون الدعاء. الأول أولى، وهو قضاء كل ما فات على النحو الذي فات. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل يوجد حديث بمعنى أن المرء إذا صلى وكاد أن يسب نفسه؟ انكسرت النعاس، فإنه ينام قليلا ويرجع يصلي. نعم ورد: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع فإنه لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. حكم من تناول زوجها السجائر، ليس عليه إثم لكن عليها أن تنصح. أرجو تحميل مناقشات الأحاديث الجديدة إن شاء الله. شخص يغلبه النوم أثناء صلاة الفجر في المسجد، ما حكم صلاته؟ يقاوم قدر الاستطاعة. هل يجوز المسح على الإمامة؟ يجوز أن تمسح على الإمامة مع الناصية، أن تمسح على الناصية وتتمم على الإمامة، الناصية مقدمة الشعر، وتتمم على الإمامة. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار، فتبين لي أن هذا الحديث معلول. نعم قد أخرجه مسلم في صحيحه، لكنه معلول. وسبب الإعلال أنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال ولم يسمع منه. وقد ورد في بعض الطرق أنه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال، ولكن الصحيح إسقاط كعب بن عجرة، فعليه فالحديث منقطع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبلال. وهكذا يذهب، وإلى هذا يذهب الجمهور، يذهبون إلى أنك تمسح على الناصية وتتمم على الإمامة، ولا يجزئ عنك أن تمسح على الإمامة فقط. أما الحنابلة الذين صححوا الخبر بنوا عليه أنه يجوز أن يمسح على الخمار يعني الإمامة دون مسح على الناصية، ورأي الجمهور أسلم وأولى وأحوط من كل النواحي. وأتبع للدليل: من لم يصم من سن 13 إلى 40 سنة والآن سنه 80 سنة ولا يستطيع الصيام، يعني بقي 40 سنة يصوم، و 27 عاما لم يصم من قبل، والآن عاجز عن القضاء، يكتئب يطعم مكان كل يوم مسكينا والله أعلم. أبوه يرسله لشراء السجائر: لا تشتري السجائر، لا تساعد على الإثم ولا دون، وقدم النصح بالأدب. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هذه الآية يمكن الاستدلال بعمومها وإن كانت وردت في الإنفاق. يا من تشاهد مباراة كرة القدم وتقول وتحافظ على الصلاة في جماعة ولا تلهيك عن قراءة الأذكار، لكن وقت قضايا وقت النظر المباراة أليس ستسأل عنه؟ والتزكية والكلام وتعلق الذهن بها كلام فارغ عبث، الرشيد لا يفعل مثل فعلك. بارك الله فيك. قل نعيش في إيطاليا بهدف العمل والتعليم، هل يجوز الدعاء لغير المسلمين؟ نعم يجوز الدعاء لغير المسلمين بالهداية وبأن يكشف الله الضر عنهم أحيانا. قال أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل إنهم بلغوا إذا هم ينكثون. ما ندري من الألوسي المصطفى الألوسي، ندري من هو الشخص هذا. ما سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ضلة الإبل؟ تنطع السائل ورغبته في أكل أموال الناس بالباطل، أو فهم منه هذا. يعني الرسول سئل عن ضلة الغنم، يعني واحد يجد شاة في الصحراء والصحراء مليئة بالذئاب، فقال النبي لك أو لأخيك أو للذئب إما أن تأكلها أو يأتي الذئب يأكلها أو يأتي أخوك يأخذها. ففي تصريح بأن أنك تأخذها إذا لم تصاحبها، إلا أنك إذا لم تأخذها سأتي الذئب. فأعطى ربطة يريد أن يعني يفهم من كلامه أنه يريد أخذ إبل الناس. قال فضلة الغنم، عفوا فضلة الإبل، يعني وجدت جملا في الطريق ناقة، اشتد غضب النبي عليه، هذا معروف بدهة. قال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها معها ثقة وحذاؤها حتى يأتيها ربها، يعني تستطيع دفاع نفسها ومعها الماء وطنان خزينة ماء وتستطيع أن تمشي مسافات طويلة حتى يأتيها ربها. ثم تنفق على أولادها من فوائد المجلس الحسبي، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، هو ربا إلا إذا لم يكن لها مصدر آخر. حكم القضاء وخاصة حكومة تجبرها على أخذ الأموال منها، ماذا تصنع إذن؟ هل ذهب الزينة عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. حكم بيع الملابس الفاتنة، كان أغلب يعني تستعمل في البيت وفي الخارج لا بأس، إذا كانت تستعمل في الخارج فقط وهي ملابس قبيحة فتاعت أفضل. ذكر الفاتنة هنا كأنه يقول شيء خارج عن حد الاعتياد الذي عليه الناس. حكم الأخذ بين الحاجبين، أخذ ما بين الحاجبين، ألحقه فريق من العلماء بالنمص المنهي عنه. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النمصة والمتنمصة، ما الذي يقال في ترديد الأذان عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ قل مثل ما يقول، أو بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حكم قضاء صلاة المسافر بعد القفول، قضاء صلاة المقيم للمسافر، العبرة بوقت الأداء ليس بدخول الوقت، بمعنى أنا راجع من الطريق أذن المؤذن الذي شاء علي وأنا في الطريق، إذا صليت سأصلي قصرا، لكن تركت الصلاة حتى أصل للبيت إذا وصلت للبيت صليتها تماما لأنني لست بمسافر. العبرة بوقت الأداء وبالله التوفيق. حكم فتح كافيه بدون استخدام شيشة، هل في اختلاط الذي فيه بالضبط؟ فهمنا. هذا الذي ينكر الأحاديث، أحاديث رسول الله التي جاءت تشبه حد التواتر في شأن المسيح الدجال، شخص ضل. وقد قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا لو شكمنا رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. ماذا يقول هذا الأحمق في قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه؟ ماذا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ وماذا يقول هذا الشخص في أكل الكلاب؟ هل يرى جواز أكل الكلاب ولم يرد بالمنع منها نص صريح في الكتاب؟ إلا أن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهل يجوز هذا الشخص الممكن للسنة أكل الكلاب؟ هل يجوز هذا الشخص أكل الحمير؟ هل يجوز هذا الشخص أن يجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها؟ احذروا من أمثال هؤلاء الذين يجحدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون كذبا وزورا أنهم قرآنيين أو أنهم من القرآنيين. كذبوا، القرآن يأمرنا باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال طويل: يا أبا أحمد كلف نفسك واسأل هي سنات الدروس الخصوصية، يعني اسأل سؤالك. يقول: أشك أن أختي تدخن، ما العمل؟ شم فمها، شم فمها، إذا كانت تدخن اذكرها ونهى أولا بالدين والحكمة والموعظة الحسنة. الصلاة في زاوية أفضل أم في مسجد كبير نفس المسافة؟ الصلاة في المسجد الكبير أفضل. نعم. كلما تشاجرت مع زوجي أغضب فيحدث مني سب وشتم له ودعاء عليه، فما حكمي؟ كلما تشاجرت مع زوجي أغضب فيحدث مني سب وشتم له ودعاء عليه، فما حكمي؟ آثمة. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء. وكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق. ما صحة حديث خشوشنو؟ فإن النعم لا تدوم لا يثبت. نمت أنا على الوضوء قبل صلاة الفجر وأنا جالس، واستيقظت بعدها بساعة إلى ربع وصليت على علي الإعادة. إن شاء الله ربع استرسلت في النوم، نمت على هيئة المتمكن وعلى غير هيئة المتمكن، نم وأنا جالس. إذا كان على هيئة المتمكن ولا يظن أنه يخرج ريحا فيجوز أن يصلي بهذه الحالة، لكن ساعة ربع طويلة من ألاحظ لك أن تعيد. هل يحاسب الشخص على ما صنع قبل إسلامه؟ لا، الإسلام يجب ما قبله. حكم الامتناع عن الإمامة إن كنت أنا الأفضل مكروه عملك، أهل من يقول واجعلنا للمتقين إماما، حكم الأفضل خلاص ما آخر وقت، ما موعد آخر وقت للصلاة المفروضة؟ كل صلاة لها وقت ابتداء وقت انتهاء. الاسترسال في التسبيح والتحميد والعقالة أثناء الصلاة دون الدعاء، التسبيح والتحميد والحوقلة أثناء الصلاة دون الدعاء، هل علي تقصير نحو الدعاء لنفسي وأهلي؟ السجود مثلا ولا فين بالضبط؟ فهمنا وضح السؤال. هل هناك نهي عن الجلوس في مجلس جزء منك في الظل وجزء في الشمس أو تنحسد عنك الشمس؟ في سنده مقال: ما الحكم إذا بلغ الذهب النصابة؟ إذا بلغ الذهب النصابة وحال عليه الحول زكي، حكم جمع الظهر والعصر بدون عذر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في الأعذار، هو من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر، يعني لأعذار أخر، يعني كلمة من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا أعذار أخر، هذا هكذا فهم الجمهور وقالوا إن كانت هناك ضرورة جاز، والله أعلم. ضرورة في الضرورة، يعني قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعمل مع مقال في بناء سجون في مصر، هل يجوز ذلك؟ يجوز. هل يجوز المرأة الحامل للدعاء ببنت؟ يجوز. إذا لا بالخير لك أفضل، إذا لا بالخير وبأن يكون المولود صالحا. النوم على جنابة في أفضل في إثم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم إذا توضأ. سورة الملك قرأته عند النوم الحديث الورد فيها ضعيف، هل يجوز مرأة الحامل؟ عفوا، قرأت القرآن وهو مثوى به للميت، ليس عليها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت صوت شخص في المنام يخبرك أن وفاتك ستكون بطريقة كذا، لا تخبره، لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في منامك. هل يجوز قصر الصلاة عند سفري لبلدتي التي تبعد أكثر من 100 كيلو، مع أن السفر يأخذ ساعة واحدة فقط بلا عناء؟ يجوز، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. متى نجمع في الصلاة ومتى نجمع مع القصر في السفر؟ تجمع في الصلاة إذا كنت مسافرا، ويتأكد الاستحباب إذا جد بك المسير، يعني إذا كنت في طريق السفر، كنت في طريق السفر اجمع. أما إذا نزلت واستقررت في البلدة التي أنت ذاهب إليها، صلي كل صلاة في وقتها والأفضل، وإن جمعت جاز لك، لك الأفضل صلي كل صلاة في وقتها مع القصر. ما حكم الذي أشك أنه خرج منه ريح أثناء الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ ما حكم زكاة السلعة المكدسة لسنوات بدون علم؟ أخرج زكاة، علمت أخرج الزكاة. نقول نحن من النسب الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، هناك من يسمع ذلك وينكر ويتعجب كيف أثبتوا ذلك من 1400 سنة. أنتم نرد عليهم، أنتم الذين تردون عليهم بتناسبكم ماشي. حكم أكل لحوم البشر بدلا من دفنها، أكل لحوم البشر أسئلة غريبة. حرام حرام حرام، جمع بين عدة كبائر. يعمل عند تاجر كثير الغيبة والنميمة، ولا أطيق ذلك أترك هذا بالعمل الآخر. أسئلة غريبة، الآخر من أي دولة؟ غريب الأمر، بدهية. حكم المياه المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحي من حيث الطهارة، يعني مسألة النفس فيها شيء منها، نأخذ من النجاري ويعملون لها تنقية وتحلية ويتوضؤون بها، تشمل بول وتشمل وتشمل. لا أنصحك بها، لا أنصحك بها، النفس تأباها. فقلت مثلا استعملها في الزروع ونحو ذلك تجد لك رخصة، لكن بهذه الطريقة التي تفعلها أنت تتربى بها وقد يصابها شخص، لا ننصح بها أبدا. حكم تغميض العينين في الصلاة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض العينين في الصلاة، بل الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتح العينين في الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر في الصلاة لأنه رأى الجنة والنار في عرض الجدار، الجنة والنار في عرض الجدار، فدل على أنه كان ينظر للأمام وكان مفتحا للعينين. إسلام الزوج المرتد بالصلاة، كيف إسلام الزوج المرتد بالصلاة؟ يعني كأنه كان كافرا بترك الصلاة ثم صلى، هذه مشكلة، مشكلة. حكم مصافحة أخت الزوجة، لا يجوز لك أن تصافح أخت الزوجة لأنها امرأة أجنبية. نعم هي محرم مؤقت، لكن محرم المؤقت لا يجوز لك الخلوة بها ولا يجوز لك السفر بها. الأب يصرف على البيت من مال الربوي، حكم أكل الزوجة والأولاد. إن كان لكم مصدر آخر للأكل كلوا من المصدر الآخر ولا تأكلوا حراما، وذكروه بالله. هل إرسال المال إلى اليتيم يعد كفالة له؟ الكفالة على أقسام: كفالة بالمال والنفقة، وكفالة بالرعاية. إذا كفلت بالمال والنفقة أنت كافل، لكن لست بكافل بمعنى الكفالتين معا. بل استأجرت شخصا يكفل يرعاه، وأنت أيضا تنفق حسنا، أو أعطيت لأمه التي تكفله التي ترعاه مالا مقابل كفالتها ومالا للأيتام، فهذا حسن. الله يعافي الوالد الشيخ صلاح. هل هناك فرق بين قراءة القرآن والمصحف المحمول؟ حفظ عن ظهر قلب لا شك أن الذي يحفظ عن ظهر قلب أفضل، أفضل بلا ريب. هل يجوز أكل الشرب مع غير المسلم ومعنا في العمل؟ يجوز. حكم إخراج الزكاة في المال المضاف إلى النصاب خلال الحول، إذا كان المال المضاف متولدا من الأصل يعني وربح للمال الأصلي فيخرج عليه زكاة كالشياء التي تلد. الذهب المصدق يجمع الزكوات فلن يقول متى ولدت يبنى على الجميع، لكن إذا كان المال دخل من مصدر آخر هبة مثلا، أنت معك 100,000 شهر واحد شاف شهر 6 واحد أعطاك 50,000 ليست متولدة من المال الأصلي تنتظر بها سنة إلى أن تزكيها. لحكم الزوج الذي يلبس ابنته بعمر سنتين خمار في كل خروج وأضرب ابنته، يعني ما البنت اشتكت لك أو ما البنت اشتكى لك يعني تنفعل أنت. ليست مكلفة لكن ما هو ما صنع حراما. صلاة بعض المصلين الآن في المسجد الحرام والإمام خلف بعض المأمومين حالات ضرورية بارك الله فيك. من كان يفعل ذنبا ثم يتوب ثم يعود مرة أخرى ثم يعود وهكذا يكثر من الاستغفار ولا يأس من رحمة الله. ما سنن الجمعة كثيرة يا عبد الغني تحتاج إلى شرح. يا عبد الغني شرح وقت الوقت لا يسمع. سنة تغتسل وتتنسي من طيب أهلك وتلبس جميل ثيابك وتذهب مبكرا وتذهب تتقدم في الصفوف الأول ولا تفرق بين اثنين، كثيرة السنن. هل يجوز التخطيط في المصحف وكتابة المتشابهات على الآيات؟ التخطيط في المصحف إذا خصصت مصحفا للتعليم ببعض وأشرت عليه بعض الإشارات أو بعض العلامات بما لا خصص بشيء من ذلك فلا بأس للتعليم. زوج يصلي وقد سب الدين وتظن ويتوب، هل يحكم بإسلام إن تاب تاب الله عليه؟ أصر على سب الدين ولم يتوب يكفر. المن صلى عفوا وفعل جلسة المغضوب عليهم تبطل صلاته أم أنه نهي تنزيه؟ لا الصلاة تصحهم. وأريد أن منك أن تبين لنا جلسة المغضوب عليهم أو تذكر لعلك فهم غلط يكون حديثه ضعيفا، بل هو ضعيف. الاتكاء باليسرى خلف الظهر الصلاة، وإن حسن إن افترضنا تحسين أن وردت له روايتان، رواية مطلقة ورواية مقيدة بالصلاة فيما بعض الآن، لكن على أي حال الصلاة تصح. لا أريد في رواية مطلقة غير مقيدة بالصلاة ورواية مقيدة بالصلاة، وظني الآن أن فيهما بعض النظر عمرو بن الشريد على ما أظن وفيها بعض الكلام نظر على ما يصل، لكن على أي حال الصلاة لا تبطل. هل يجوز تشغيل القرآن على سماعات المسجد قبل الأذان ليعلم الناس أنه اقترب وقت الصلاة؟ تشوش على مصلين في المسجد الناس يصلون. سألنا الحديث الرسول عليه السلام إذا أتى أحدكم المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، صلى ما كتب الله له أن يصلي، فهذا يشوش عليه. النبي قال كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. هل يجوز تشغيل التلفاز في البيت عند الخروج والبيت فارغ؟ تشغيله على مناصب طيبة على القرآن الكريم، تشغيل التلفاز على القرآن الكريم لا بأس، يطرد الشياطين، لكن تشغيله على مناظر رقص وعري لا تجوز طبعا. حكما كان يجعله الشيطان يترفض بألفاظ وسب الرسول، وهذا الشخص يندم على هذا، يقول أنا من فعلت بل الشيطان تلفظ، تسأل عنه، تسأل عن التلفظ. النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، يعني إذا تكلمت أو عملت ستسأل. جزاك الله خير. رجلان مختلفان وكان متشادان، قال أحدهما الآخر صلى على النبي، قال الآخر ما بصليش. الكلمة كلمة ضلال، لكن هل قالها في وقت فقد عقله أو غلب عليه؟ لكنها كبيرة من الكبائر، عليه أن يستغفر الله، قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله، عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. أرادت شركة علي عمل، وهو أن كل ما أدخل أضاء تحتي أخذ راتب. أرى ما يبدو لي أيها السائل أن هذه شركة نصب واحتيال لابتزاز أموال الناس. هل لطنين الأذن علاقة بالشيطان؟ ولا أي صلة بين طنين الأذن وعلاقة الشيطان. طنين الأذن شيء طبي، إما دخل من عفريت وأن واحد عزيز سيأتيك أو غريب غائب عنك سيأتيك، ما لها أي صلة. إذا سألتمونا متى فاسألونا من وراء حجاب واضحة، كلمت المرأة كلمها من خلف ستارة، لا تكلمها وجهك في وجهها. كنت متعصب وحلفت يمين طلاق أني ما أسوي السيارة وأنا كنت معصب، هل يجوز أن أسوق السيارة؟ أني ما أسوق السيارة كفر كفارة يمين أسوقها. ما حكم يوسوس له الشيطان، عفوا، يوسوس له الشيطان بسب الرسول، هل يحاسب؟ هل يوسوس فقط؟ سوز فقط تعوذ بالله مش ترجيم ولا اسمع عليك إن شاء الله. ثبت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في آخر أيامه في الفجر فقط، استمر عليه، لم يثبت بهذا السياق، لكن ثبت أن النبي قنت في الفجر. أما الحديث الذي استدل به بعض الشافعية ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا حديث أنس، فحديث ضعيف الإسناد. حكم طعام غير الكافرين، يعني حكم طعام غير الكافرين عند المسلمين، كيف حكم طعام غير الكافرين؟ وضع سؤالك. خلاص يا نجح، سؤال غلط يا هل يجوز اعطاء المال للمتسولين في الشوارع بحسب حال المتسول؟ اذا كان هذا المتسول يمتهن هذه المهنه وهو معافى وبدين وصحته طيبه ويمكنه الاكتساب، لا تساعده. اذا علمت من حاله انه امتهن هذه المهنه مع قدرته على العمل. اما اذا كان المتسول مريض، حالته فقيره، انت تعرف انه لا يمتهن مهنه التسول، او انه علمت أنه من الحجز هذا أعطاه من الزكاة، وسائل. وقد قال ربنا ما السائل فلا تنهر، فبحسب حاله. نظرت مبلغا لله يمكن أعطاه لأخي لمساعدتي في زواجه، إذا كان فقيرا أو عفوا إذا على حسب نيتك وقت النذر. هل أنت نذرته للفقراء أم ماذا؟ لنيتك شأن في الحكم. نذرت مبلغا لله يمكن عفوا حكم طعام غير المسلمين، طعام غير المسلمين اليهود والنصارى، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، أما الملاحدة والأهل الشرك فلا يجوز أن تأكل ذبائحهم، لا يجوز أن تأكل ذبائحهم. بهذا القدر أستاذي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، ثبتوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على أن تعلموا أمر دينكم، حرصوا على أن تعلموا أمر دينكم، حرصوا على أن تعلموا ماذا قال الله وماذا قال رسوله، وأن تمتثلوا ذلك. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.